الأصل في الأعيان الطهارة، ثوبك طاهر، قطرتك طاهرة، عقالك طاهر، كل شيء فيك طاهر، أنت طاهر. أي شيء عينه إلا ما ثبت خنزير نجس، لأن جاء النص أنه نجس. طيب متى يحكم على الشيء بأنه نجس؟ إذا أصابته نجاسة، إذا أصابته نجاسة يقول تنجسه.